اي استخدمت عمال من الخارج واتفقت معهم انهم يدفعون لي كل واحد 500 ريال لصاحب كفالتي لمده سنتين، وبعضهم يستفيد اكثر من الذي يدفعه وبعضهم لا يدخل شيء، فما هذا الحرام ام لا؟ هذه مساله رهيئه لا يتم على الجواز. نظر فيها العلماء راوا فيها انه ينبغي للمؤمن في مثل هذا أن يستخدم على الطريقة التي وضعها الدولة بين الطريقة الحكيمة يستخدمهم بأجرة المعلومة بينه وبينه ومن الحكمة ويكون مضبوطين بجهده ويتحرى الطيبين المعروفين بالخير حتى لا يظلموا المسلمين فإذا استخدمهم على حسابه شغلهم عنده أو اتفق معه على سوء عند غيره في الراتب الذي اتفق معه عليه هذا يشغله على حسابه ويعطيه الراتب الذي وإذا تخلى عنه وصاروا يعملون في حسابهم وهم ما يدخلون في انفسهم على الطريقه التي راسها الدوله فلا باس بذلك. اما يستخدمها ويأخذ من الغلول لانك ترفض فلا يصدق